الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بإذن الله تعالى نبدأ اليوم في شرح مسائل الإيمان والكفر. من المسائل المهمة الخطيرة وبدعة التكفير هذه أول فرقة ظهرت في التاريخ الإسلامي. أول فرقة ظهرت في التاريخ الإسلامي هي فرقة الخوارج. أصل الخوارج دول أصلهم كان رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بقى يخرج من ضد هذا الرجل، من ضد أي من أصله وذريته ونسله. ماشي، وناس بدأ يسأل يقول بقى صفاته. ماشي، تحقرون صلاتهم إلى صلاتهم وصيامهم إلى صيامهم، جبالهم كركب الماعز من آثار السجود، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يغرقون من الدين كما يغرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عادل وإرم، وفي رواية هم كلاب النار، وفي رواية هم شر الخليقة، في رواية شر من تحت أديم السماء. مثلا قال في روايات أخرى حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، في روايات يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. الصفات دي سريعة هي صفات الخوارج اللي بعد كده سيدنا علي بن أبي طالب قاتلهم في معركة النهروان سنة 38 هجري. سيدنا علي قاتلهم في معركة النهروان سنة 8 انتصر عليهم طبعا، ولم يقاتلهم إلا بعد أن أرسل إليهم من يناظرهم، أن أرسل لهم ابن عباس. مهم جدا قبل اتخاذ الحلول الأمنية أو الحلول القتالية لا بد من المناظرة أولا، المناظرة الفكرية وإزالة الشبهة. هو ده اللي عمله سيدنا علي، أرسل ابن عباس رجع نصف الخوارج مع المناظرة، واللي أصر بعد ذلك ولم يقاتلهم في الحقيقة إلا ما ترتب على التكفير سفك الدماء. بدأ فعل بقى قتلوا عبد الله بن خباب وبقروا بطن زوجه، بدأ بقى يترتب على التكفير انتهاك إهدار الدم وانتهاك الأموال والأعراض. حينئذ قاتلهم سيدنا علي بن أبي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الفتنة فقال من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، لأنه يؤدي إلى قتله. قال نعم المسلم كقتله. قال عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه كافر فقد باء بها حلوما فإن كان فيه وإلا رجع عدل. صفات الخوارج طبعا أنهم يخرجون على إمام المسلمين العدل، يخرجون على إمام المسلمين العدل أمثال علي بن أبي طالب، يبقى خرجوا على الإمام. صفات الخوارج التكفير بالكبائر، التكفير بالذنوب والكبائر. صفات الخوارج أنهم يتجرؤون على سفك الدماء والأموال والأرض، يتجرؤون على سفك الدماء والأموال والأرض. يبقى سلام قال بقى شوية صفات مهمة دي، إيه الصفات دي؟ واحد قال حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. سفهاء الأحلام اللي هي من الطيش، من الاندفاع، من التهور، من التعكل، من الحماسة العشوائية. سفاهة الحلم، سفاهة العقل يعني التي تؤدي إلى الخفة مع الجهل. عشان كده معظم أتباع الجماعات التكفيرية بيكونوا مهلاء، ما عندهمش علم شرعي ولا يرجعون للعلماء، وده بيبقى حرص عند جماعات التكفير إن هم يطعنوا في العلماء. ليه؟ يقول لك العلماء دول علماء السلطان، علماء اللي مش عارف المنصب، عملاء باعوا دينهم وخذلوا الله ورسوله. ليه؟ عشان الشباب لا يرجعوا للعلماء، لأن لو رجعوا العلماء عرفوا حقيقة. فعشان يضعفوا ثقة الشباب هدموا الرموز، يضعفوا ثقة الشباب في إيه؟ في العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثاء الأسنان، حدثاء الأسنان حدثة السن، يعني تجد معظمهم شباب متحمس صغير السن، يستغل العاطفة عندهم، حب الإسلام، الخلافة، الجهاد، الشريعة، الدولة الإسلامية، الجزية، تطبيق الحدود الشرعية، يستغل حماستهم وعاطفتهم تجاه الإسلام مع جهلهم فيساق ويقال بالثقة عمياء قطعان البشر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. تلاقي يتجرع على المسلمين، يعني مثلا تلاقي جماعة أنصار بيت المقدس أو ولاية سيناء أو داعش في سيناء يقتلوا الجيش المصري ويقولوا جيش المرتدين، ولا يطلق رصاصة واحدة ضد إسرائيل. هو على الحدود بين إسرائيل وبين مصر منطقة سيناء، يقتلون أهل الإسلام ويجعلهم مرتدين ويدعون أهل الأوثان اللي هم الأصليين. زي كده داعش في سوريا كانوا يوجهوا سهامهم للجيش الحر والمقاتلين والمجاهدين السنة، ولا يوجهوا سهامهم إلى بشار الأسد أو النصيرية العربية أو ميليشيات حزب الله أو الروس. أو يقتلون أهل الإسلام ودايما عندهم قاعدة باطلة اسمها العدو الأدنى أولى، وقتال المرتدين أولى من الكفار الأصليين. هذه من طبعا هم بيقولوا جدتهم، هم ليسوا مرتدين ولكن هم بيتجرأوا على تكفيرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وإن في قتلهم لأجرا. يعني قتال الخوارج دول أهل البدع، هم من شر أهل البدع، قتالهم طاعة لله، المقاتل مع الإيمان بالضرورة. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وهرم، هم شر الخليقة، هم شر من تحت أديب السماء، هم كلاب النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه. خلي بالك، يقرأ القرآن ولا يفهمه، ويفهمه فهم الخاطئ، ويستدل به في غير محله. يعني زي ما استدلوا كده إن الحكم إلا لله، يعني كفروا سيدنا علي بن أبي طالب بهذه الآية. قالوا إن سيدنا علي حكم الرجال في كتاب الله، قصة التحكيم بينه وبين أهل الشام، وكفره يبقى استدلال بآيات الحكم وغيره، أو استدلال بآيات في غير محلها، يبقى عدم فهم القرآن. ومن صفاتهم أيضا أن الإنسان لا يغتر بالعبادة، جباههم كركب الماعز من أثار السجود، تحقرون تستقل صلاتك من صلاة بصيرة. فعشان كده بيقول إيه؟ قاعدة عامة: أهل البدع إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. يقول تاني: أهل البدع إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. بمفهوم أن العمل لا ينفع مع فساد الاعتقاد، مع الاعتقاد الفاسد لا ينفع. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون. هو بيحسب أنه عند بشهيده في الجنة، ويحسب ان ده جهاد، ويحسب ان ده كده، هو والعياذ بالله بيقتل اهل الاسلام وبيشوه صوره الاسلام وهي الدين. فدي خطوره هذه الفرقه. ولا يكتفى بحسن النيه فقط، ان انا نيته نيه طيبه ونيته كذا، بل لابد من صحه العمل والاعتقاد. يبقى الانسان لا يغتر بكثره العباده، ممكن يكون في كثره العباده، يعني مثلا زي الصوفيه تلاقي ذبح ونذر وطواف وشد الرحال الى مساجد وحضرات وذكر وانفاق وما على ذلك، ولكن من هو بيصرفها بقى لغير الله، الاولياء والاضرحه واصحاب القبور والاموات والغائبين، ويشرك بالله، ما تنفع هذه الاعمال. الشيعه بيعملوا اعمال كثيره جدا، ممكن يعني يحج ماشيا، يمشي مثلا ماشي عشرات الاميال، ويضربون على رؤوسهم وصدورهم ويخمشون صدورهم ويسفكون دماء انفسهم اظهارا والتطبير وإظهار الحزن والبكاء على موت الحسين وكربلاء وعاشوراء، ولكن بدع شنيعة من حيث التعب والنصب، بيتعب بس إيه مع اعتقاد فاسد لا تنفع. فعشان كده لابد من صحة الاعتقاد. حتى أهل السنة بقى: إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم. أهل السنة كان عندهم بعض الكسل والخور وبعض الذنوب والتقصير، إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم الصحيحة. لأن الإنسان اعتقاده صحيح وعنده بعض الذنوب ممكن يدخل الجنة أول وأهلا، يكون في مشيئة الله وربنا يغفر له بشفاعة الجميع وربنا ورحمته واسعة. أما لو اعتقاده فاسد لو يشرك بالله سبحانه وتعالى لا تنفعه مثل هذه الأعمال. فعشان كده إخوانا خطر هذا الفكر، فكر التكفير بقى اللي تطور بقى الخوارج. شوف اللي من كام؟ من 1400 سنة النهارده 1439 يتطور بقى من 8 من سنه 38 هجريه وغيره الى يومنا هذا. فكر بقى المعتزله، فكر التكفير والهجره، فكر الايه القطبي، فكر السعودي، جماعه التوقف والتبين، الجماعات التكفيريه، داعش، تنظيم قاعده، كل دي تسمى باسماء مختلفه ولكن عندهم نفس المشكله. كويس، هنقرا الكتاب المعلق على هذه القواعد المهمه من عقائد اهل السنه. اول قاعده بنقولها الفرق بين الايمان والاسلام. جمله نقولها اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع. تاني عباره، اذا اجتمع افترق، يعني اذا اجتمع افترق، اذا اجتمع في ايه واحده او حديث واحد افترق في المعنى، يعني يجوا جنب بعض في حديث واحد يبقى معناهم ايه؟ مختلف. واذا افترق اجتمع، لو جاء الايمان في عباره واحده او الاسلام في عباره واحده يبقى معناهم واحد هو الدين. يعني مثلا اي الايمان خير؟ قال ان تطعم الطعام وان تخرج السلام وان عرفت الله. اي الايمان دي جت لوحدها مش كده؟ دي معناها اي الاسلام، معناها اي الدين. يبقى اذا جاءت، اذا افترق، لو جاءت هي جمله واحده الاسلام او الايمان يبقى معناه واحد. اذا افترق اجتمع في المعنى. اذا افترق اجتمع بقى معناه واحد هو الدين، يبقى الاسلام والايمان والدين بمعنى واحد. طب اذا اجتمع افترق، لو هما الاثنين جم في ايه واحده او حديث واحد يبقى في فرق في الايه؟ في المعنى. مثال اضرب مثالين ضربهم العلماء سوره الحجرات. قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. ماشي، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا ايه؟ اسلمنا. يبقى امنا واسلمنا هم في ايه؟ واحد. يبقى الاسلام يختص بالظاهر والايمان بالباطن. يبقى الايمان يختص بالباطن والقلب والاسلام يختص بالايه؟ بالظاهر. يبقى الاسلام ده اللي هو ايه؟ الشهاده والصلاه والزكاه والحج، اللي هي الاشياء الظاهره على الجوارح. والايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وقدر خيره وشره. ايه اخرى في سوره الايه؟ الذاريات. ربنا بيتكلم في الايات دي عن عن سيدنا لوط. ماشي؟ طب في طبعا ان زوجة سيدنا لوط ايه؟ والت قومها وكفرت، مش كده؟ وكان عنده قوم هم قرى سدود كفروا بيها ايضا، وكان عنده بنات قيل ان هما بنتين امنوا. فربنا بيقول فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. بس فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. المسلمين ده اللي هو الظاهر، يبقى المؤمنين والمسلمين جم في ايه؟ في سياق. يبقى يفترقوا في المعنى. المسلمين دي دخل فيها زوجة لوط، لأن ظاهرها إن هي كانت في بيت سيدنا لوط. يبقى سيدنا لوط وزوجته وبناته قاعدين في بيت واحد، فظاهرها إنها دخلت معهم في المسمى الإسلام. ولكن هي كانت تبطل الكفر والموالاة لقومها. فاللي خرج ونجا سيدنا لوط وبنتين بس. وهي بقى إيه؟ أصيبت بحجر فماتت مع قومها. يعني نزل عليها العذاب زي ما نزل مع إيه؟ التفتت الى قومها فاصيبت بحجر فقتلت وهلكت معها. وصلت؟ فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين اللي هم سيدنا لوط وايه؟ وابنتاه. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. معانا ولا ايه؟ مركزين؟ ويشز عن هذه القاعده بقى، القاعده اللي احنا سالناها، يشز عنها بعض الادله القليله جدا ان هو ممكن ياتي الاسلام والايمان. وطبعا في معانا ده يبقى المفترض ايه؟ الاسلام ده الدائره الاوسع، والايمان الدائره الاضيق، والاحسان الدائره الايه؟ ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث جبريل الايمان ان تؤمن بالله وتؤمن، الاسلام ان تشهد الله محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتصوم، الاحسان ان تعبد الله كانك جاي. يبقى عشان كده بنقول ايه؟ كل محسن مؤمن ومسلم. يبقى الاحسان ده درجه اعلى درجه واضيق درجه، يبقى المحسنين اقل واقل في العدد واعلى في الدرجه بقى. ماشي؟ واللي اقل منهم الايمان والاقل منهم الاسلام. فعشان كده نقول كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم ايه؟ مؤمن. يبقى والعكس. ماشي؟ كذلك كل محسن مؤمن ومسلم، وكل مسلم لا يشترط ان يكون مؤمنا او وإحسان، يبقى الإحسان أعلى درجة. ونقول بقى دي الأمر الذي شد عن ذلك منها مثلا قول الله عز وجل: قل نزل الروح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا هدى وبشرى للمسلمين. ركز، ليثبت الذين آمنوا، والهدى والبشرى مين؟ للمسلمين. يبقى آمنوا المسلمين جم في إيه؟ في سياق واحد معانا. المفترض مين اللي يحتاج الثبات أكتر؟ المسلم، لأنه أضعف إيمانا من هنا. ومين الهدى والبشرى له؟ يبقى الآية جت بتقول إيه؟ قل نزلوا الروح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا، مش الذين أسلموا، وهدى وبشرى للمسلمين، مش ليه؟ فعشان كده ده تشد على ذي القاعدة. قال تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. في بعض المواضع يعني ممكن ما يبقاش نفس القاعدة تمر عليها، لكن أصلا القاعدة دي قاعدة مضطردة، وفي بعض الأمور اللي بتشد على ذي. حاجة مهمة جدا لما نيجي نعرف بقى الإيمان، نعرف أي حاجة، في حاجة اسمها تعريف لغوي وتعريف شرعي. مثلا مثال: الصلاة لغة بمعنى الدعاء، ماشي. طيب شرعا هل ينفع أعرف الصلاة شرعا بنية الدعاء فقط؟ يعني أقول يا رب اغفر لي بعد ما صليت، ماشي. يبقى أنا وأنا بعرف التعريف الشرعي ما بقتصرش على التعريف الإيه؟ بس على التعريف اللغوي. بس لازم انتبه بقى أن المعنى اللغوي لابد أن يكون داخلا في المعنى الشرعي. يعني يعني لازم الصلاة يكون فيها دعاء. يعني مش هتقتصر على الدعاء بس يكون فيها إيه؟ مثلا العمرة بمعنى الزيارة. العمرة لغة بمعنى إيه؟ الزيارة. يبقى لازم العمرة يكون فيها زيارة. الحج لغة بمعنى القصد. يحج إلى المكان ده أي يقصده. يبقى لازم فيها قصد الكعبة، قصد هذا المكان، أو قصد عرفة. ماشي. كذلك مثلا الزكاة لغة بمعنى الزيادة أو التطهير. ماشي، ده المعنى اللغوي. وهكذا بقى الصيام بمعنى الإمساك، مش كده؟ فالإمساك إني نظرت للرحمن صوما، اللي هو الإمساك عن الكلام. سيدة السيدة واحد. يبقى لازم الصيام نفسه يكون فيه إمساك. بس ما ينفعش أقول بقى أي إمساك، إمساك عن الكلام بأن أنا صايم شهر، أو أمسكت عن الطعام والشراب لمدة ساعة مثلا بأن أنا صايم شهر. لا، يبقى لازم إيه؟ إمساك مخصوص في زمن مخصوص، في وقت مخصوص، بنية مخصوصة. يبقى المعنى اللغوي بيكون داخل في المعنى إيه؟ الشرعي، ولا يقتصر في المعنى الشرعي على المعنى اللغوي إيه؟ فقط. نرجع بقى لمرجوعنا: الإيمان لغة بمعنى التصديق. آمن به أي صدق به. وما أنت بمؤمن لنا وما أنت بمصدق لنا. يبقى الإيمان لغة بمعنى إيه؟ ها؟ التصديق. أول مشكلة كبرى إن بعض الفرق اقتصرت في تعريف الإيمان على المعنى اللغوي. أول مشكلة، أول انحراف، إن بعض الفرق اقتصرت في تعريف الإيمان على المعنى اللغوي، فقالت الإيمان هو التصديق. مشكلة طبعا، مشكلة دي إن أنت إيه؟ إن أنا مش بعرفه المعنى اللغوي. طيب الإيمان شرعا، اصطلاحا، يعني هو أكثر من تعريف. منها مثلا الإيمان قول وعمل ونية، ده قول الشافعي. إجماع أهل السنة الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. الإيمان أحيانا يقول تصديق بالجنان، الجنان أي القلب، ماشي، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان اللي هو بالبدن. تعريفات مختلفة لكن تؤدي إلى معنى واحد. يبقى الإيمان قول وإيه؟ وعمل، يزيد وإيه؟ وينقص. المشكلة الكبرى دايما، المشكلة الأولى، ودي كانت عند المرجع، احنا طبعا عارفين طبعا الانقسام اللي احنا عرفناه دايما، في فرق وعيديه، هنعمل سهم كبير، وعيديه اللي هي غلو في الوعيد، وعيد، وفرق وعديه، ماشي، اللي هناك دي هنقول عليهم الخوارج، ماشي، فرقه الخوارج او التكفير، واللي اقل منهم شويه المعتزله، وهنيجي على الوعديه هنحط عندهم الارجاء او المرجاء. ماشي. يبقى المشكله الاولى عند المرجئه هي اخراج العمل عن مسمى الايمان. يبقى خرجوا العمل من الايمان. يبقى المشكله الاولى كانت عند المرجئه ايه؟ اخراج العمل عن مسمى الايه؟ الايمان. يبقى العمل مش داخل في الايمان عند المرجئه، وعندهم لا يضر مع الايمان تماما. كلمه مرجع ارجاء جت من ايه؟ البعض يظن ان الارجاء دي جت من نوع بيغلب جانب الرجاء، كان المسلم له جناحين خوف وايه؟ ورجاء. فبعض ظن ان الارجاء دي انه يغلب جانب الرجاء. يعني بقى ربنا غفور رحيم، ربنا غفور رحيم، ويتساهل في الزوجه ويتجرأ على ترك الايه؟ الواجبات، ويعني ايه؟ اعتمادا او تواكلا على رحمه ربنا. ماشي، اللي هو بيغالي في الرجاء شويه فيؤدي لتساهله وترخصه. بس ده معنى ضعيف جدا. المعنى الصحيح ان الارجاء معناه اخراج العمل او تاخير العمل عن مسمى الايمان. ارجع واخافك منه، سوره في القران ارجع اي اخره. ماشي، فالارجاء معناه تاخير اخراج العمل من معنى الايمان، هو ده معنى الارجاء، ده الراجح. يبقى المشكلة الكبرى عند المرجئة هتكون في إن هما ما بيقولوش إيمان قولا. ما بيقولوش إيمان قولا إيه؟ الخوارج ما عندهمش مشكلة. الخوارج عندهم إيمان قولا إيه؟ يبقى المشكلة عند المرجئة إن بيخرج العمل من الإيه؟ من الإيمان. طيب، يبقى أنا دلوقتي لو أنا عايز أقول أدلة على الإيمان قول وعمل، أنا محتاج إيه؟ محتاج أذكر الأدلة على أن العمل من الإيمان. ادور على الادله من قران السنه اللي تثبت، هي دي اللي ترد على المرجئه بقى، اللي تثبت ان العمل من الايه؟ من الايمان. منها احنا لسه قايلين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال اي الايمان، ده مسؤول اي الايمان خير؟ قال ان تطعم الطعام. اطعام الطعام ده فعل ولا قول؟ فعل. ماشي، يبقى جعل اطعام الطعام من الايمان، يبقى العمل داخل في الايه؟ كذلك الإمام البخاري بوب أبواب الصيام من الإيمان، قيام رمضان من الإيمان، قيام ليلة القدر من الإيمان، واستدل من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من إيه؟ يبقى القيام من الإيمان. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يبقى كل ده عمله عمل. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة. بضع وسبعون أعلاها لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق، والحياء شعبه من الايمان. اماطه الاذى ده ايه؟ فعل ولا قول؟ فعل، عمل، مش كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم جعله من ايه؟ من شعب الايمان. وكذلك قول النبي، قول الله عز وجل في سوره البقره في ربع سيقول السفهاء، اللي هي في تحويل القبله، لان طبعا انت عارفين الصحابه ايه؟ صلى الله عليه وسلم 17 شهرا او 16 شهرا لبيت المقدس، ثم بعد ذلك تحولوا الى الكعبه. فهم المنافقين والسفهاء واليهود قالوا ايه؟ قالوا حاجه، يا اما بيت المقدس ده القبله الصحيحه اللي انتوا كنتوا عليها وتحولتوا الى الباطل، يا اما ان دي كانت قبله غلط ويبقى صلاتكم بطل. صلاتكم ال 17 شهر دول ايه؟ بطل. فنزل قوله تعالى: وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم الى بيت المقدس. يبقى سمى الصلاه الى بيت المقدس ايه؟ ايمانا. يبقى العمل من الايه؟ من الايمان. يبقى دي بعض الادله التي تدل على ان العمل من الايمان. دي بترد على مين؟ على المرجئه، مش على الخوارج، على المرجئه، لان المرجئه هم اللي عندهم مشكله ان بيخرج العمل من الايه؟ او بيقول ما يضر مع الايمان ذنب. معانا يا اخوانا؟ يبقى بيقول هنا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قول وقلب وهو اعتقاد وتصديق ومعرفة بالله وملائكته ومعرفة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، وقول اللسان وهو نطق بالشهادتين، وعمل القلب والإخلاص والحب والخوف والرجاء والذل والانقياد والتوكل والشكر والصبر والشوق، وعمل الإنسان والجوارح والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وبر المرسلة وإحسان الخلق وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ويقول هنا: ويزيد وينقص، زيادة قول القلب بالكمية تكون كلما علم الإنسان شيئا من الشرع فصدق بما يكن يعلمه، صدق بما لم يكن يعلمه، وبكيفية زيادة اليقين بتظاهر الأدلة. قال تعالى: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن. وزيادة قول لسان الشهادية في حق من بلغه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فشهد له برسالة لسانه وأكمل إيمانا ممن لم يبلغه الخبر فنطق بلا إله إلا الله فقط. وكان كل تفصيل يكمل العبد من الشر فيقر به بلسانه يزداد به إيمانا. قال تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأسباب وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيين من ربهم لا يفارق بين أحد منهم ونحن مسلم. وأما تفاوت أعمال القلوب من الحب والإخلاص والشكر والخوف والرجاء وغيرها فهو جدا. فتجربة هنا تفاوت أعمال إيه؟ القلوب زيادة ونقصان، مش كده؟ مش قلنا الحب والخوف والرجاء في أصل وواجب وإيه؟ مستحب. وكذا أعمال الإنسان والجوارح، والدليل على تسمية أعمال الجوارح إيمان إيه؟ نقطة هنا، والدليل على تسمية أعمال الجوارح إيمانا وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم يا بني الناس. وقال مثلا بوفد بني عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة لا إله إلا الله. أتدرون ما الإيمان؟ يبقى بيعرف فيها إيه؟ الإيمان. فقال: شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. يبقى جعل ايه؟ بجعل الصلاة والزكاة من الايه؟ من الإيمان، يبقى العمل من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأن إيمانك بلاد عن الطريق أحياء شعبة. قال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. يبقى ده دليل على الزيادة والايه؟ النقصان. الدليل على الإيمان يزيد وينقص. بقول لك ما الدليل؟ بقول: ليزدادوا إيمانا مع كيسوا خارج ليزدادوا إيمانا مع إيه؟ إيمانهم وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا إيمانا وإيه؟ وتسليما. ماشي. وأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا إلى إيمانهم وهم يستبشرون. فزادتهم إيمانا إلى ليزدادوا إيمانا مع إيمان وما زادهم إلا إيمانا لكل الذين على الزيادة. طيب، ومن النقصان ان الايمان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النساء ناقصات عقل وايه؟ ودين. ناقصات عقل وايه؟ ناقصات عقل، اللي هو شهاده المراه نصف شهاده ايه؟ الرجل. شهاده المراه نصف شهاده الرجل، ده ناقصات عقل. وناقصات دين، تمكث الايام لا تصلي وهي حائض. نقصان الدين معناها ايه؟ انه ينقص. بدا يعمل ايه؟ على النقص. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، يخلق يبلى وينقص كما يخلق الثوب، كما يقدر الثوب، كما يبلى. فسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، نسأل الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. أكمل يبقى ده كمال، يبقى في كمال، يبقى في زيادة وإيه؟ ركزوا معانا يا إخوانا، ما الأدلة على أن الإيمان يزيد وإيه؟ وأما الذين آمنوا فزادتهم إيمان، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وما زادهم إلا إيمانا تسليما. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاق. ناقصات عقل ودين. إن الإيمان لا يخلق، وكل ده دليل على الزيادة وإيه؟ ماشي. ليزدادوا هدى، يبقى كل ده دليل على إن الإيمان يزيد وإيه؟ ودي يا إخوانا بقى، الإيمان يزيد وينقص، دي مشكلة عند الخوارج وعند المرجئة. قول تاني. الإيمان يزيد وينقص، دي مشكلة عند مين؟ ها؟ عند الخوارج والمرجئة معا. عند الخوارج والمرجئة معا. معانا يا اخوانا مركزين؟ يبقى الخوارج ما عندهمش زيادة ونقصان. ليه بقى؟ لأن الخوارج عندهم النقصان كفر. عندهم قاعدة بتقول ايه الخوارج؟ بتقول: الإيمان كل لا يتبعض. وتاني الخوارج عندهم قاعدة بتقول ايه؟ الإيمان كل لا يتبعض، كل لا يتجزأ. يعني ايه؟ مثال 10، رقم 10، أنا خدت منه واحد بقيت ايه؟ بقيت 9. هو بيقول ما بقتش 10، ما بقتش 10، يعني ايه؟ أنا مؤمن نقص حتى من الايمان ما بقتش مؤمن بقيت كافر. يبقى اي نقص في الايمان عنده ايه؟ ذهاب الايمان كله. يقول لك انا خدت واحد من 10 ما بقتش 10، مش 10 ناقص، مش ايمان ناقص، مش مؤمن ناقص الايمان، لا. اذا زال جزء زال الايمان. عنده ان ده حاجه واحده على بعضها. اذا زال جزء زال المسمى ايه؟ معانا اخبارنا القاعده ان عنده الايمان كله لا يتباعد، كله لا يتجزا، حاجه على بعضها. والخوارج بقى المرجئه برضك ما عندهمش. ليه؟ لان الايمان هو قول اللسان. المرجئه برضك ما عندهم فيش زياده ونقص. يعني ايمان جبريل زي ايمان محمد، زي ايمان ابو بكر، زي ايماننا كلنا مؤمنين ايمانا كاملا. لان الايمان عنده بيخرج منه ايه؟ بيخرج منه الاعمال اصلا. بيخرج العمل من الايمان. المهم الخوارج والمرجئه ما عندهمش زياده وايه؟ بترد عليهم ايه؟ بهذا الامر. ركزوا بقى في الجمله اللي جايه دي. لسه ادي فرصه، بس ادي نفس الفرصه لسه بدري، ما قلناش حاجه. بس الجيران ده مهم جدا. الايمان ادي قول وعمل نيجي على القول ده. الله سبحانه وتعالى قول القلب وقول اللسان. نيجي على العمل ده، عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. قول القلب هو التصديق، قول اللسان الشاهد، عمل القلب زي الخوف، خوف، رجاء، توكل، تواصل. عمل اللسان زي الذكر، دعاء، القرآن، الحلف. عمل الجوارح ده هتقسمه لحاجتين، ماشي؟ هتقسمه لحاجتين، حاجه اسمها المباني الاربعه، دي اركان الاسلام الاربعه، من الصلاه، الزكاه، الصيام، الحج. عمل الجوارح غيرها زي الجهاد، بر الوالدين، صلاة الرحم، ماشي. اتكلم على حاجة اسمها الزيادة، كما وكيف. ماشي، في كل جزء اضرب مثال لهذه الزيادة. نقول حاجة اسمها حق اليقين، عين اليقين، ماشي. حاجة اسمها علم اليقين، رأس دي، رأس دي تلاقي أي فن أفقي لي اللي هي كمة. نتكلم كل ده عن شاطر ماشي؟ نقول تاني. هنعمل كلمة الإيمان ونطلع ثانية. قرب وعبد. ماشي؟ نيجي على السلامة بتاع القرب هنقول طلع منه سامية. القرب. قول القلب بين قوسين هو التصديق. قول اللسان بين قوسين الشهادتين. هنيجي على العمل هنطلع منه ثلاث أسهم. سهم عمل القلب الحب والخوف والرجاء والتوكل والإخلاص والشكر والإنابة والخشوع إلى آخره. عمل اللسان زي الذكر والدعاء وقراءة القرآن والحلف والاستعانة والدعاء. عمل الجوارح هنطلع منه سهم. المبادئ أربعة وغير المبادئ أربعة. وهنقول لي هذا التقسيم. ماشي؟ قول القلب هو التصديق. بنتكلم بقى لو بنتكلم على الزياده والنقصان. الزياده بيقول حاجه اسمها كما وكيف. الشيخ ده بيقول ايه؟ عشان بس انا اما اشرح لكم هنا الكلام اللي مكتوب عشان تبقوا انتوا فاهمين الكلام. هات بقى في صفحه 87 بيقول ايه؟ وزياده قول القلب بالكميه كما يعني انا دلوقتي مصدق بالملائكة. مصدق بالايه؟ بالملائكة. اجمالا مصدق بالملائكة. في معلومة جديدة قالت لي الملائكة مخلوقون من نور، دي معلومة ايه؟ جديدة، في صدقت بها. في معلومة ثالثة قالت لي منهم جبريل اللي هو الموكل بالوحي. معلومة رابعة قالت لي ان ميكائيل موكل بالقدر. معلومة خمسة آمنت بالرسل. طب ال 25 نبي مذكور في القرآن، طب أولي العزم منهم محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم وموسى ونوح وعيسى. طب كل ده ايه؟ طب الانبياء مش عارف 124، طب الرسل 315. يبقى دي كم المعلومات. يبقى انا عرفت معلومات، كل معلومه اصدق. يبقى ده ايه؟ زياده كم اللي هي التوسع ايه؟ الافق. زي عندي فدان ارض بقوا فدانين بقوا ثلاثه بقوا اربعه. ماشي؟ يبقى كم المعلومات اللي انا بصدق بيها، يبقى في زياده في التصديق، زياده في قول القلب. كم وكيف؟ كيف بقى اللي هي دي؟ كيف اللي هي اللي هي كيفية التصديق. خلي بالك عشان بس أنا مصدق أن ركعة الفجر خير من الليل. حلو؟ طيب هل درجة تصديقي لذلك درجات واحدة؟ يعني أنا لو مصدق أن ركعة الفجر خير من الليل، هل من المتخيل أن الواحد لو مصدق بكده هيضيع ركعة الفجر من الليل؟ بس التصديق ضعيف. النبي قال كده، انا مصدق النبي كده، مصدق الثواب مصدق. انت مصدق؟ انت مصدق فعلا ده بيقول لك خير من الدنيا وما فيها؟ طب لو عديك 100 جنيه لما تيجي تصلي الفجر، 100 جنيه عندك؟ ده دي اهم من صدقه الفجر. اصحى عشان 100 جنيه، اصحى عشان الكليه، عشان تحس براحه. انا بقول لك خير من الدنيا وما فيها، انت مصدق؟ ففي ضعف في التصديق، مش كده؟ يبقى تصديق العباد نفسه درجة وكيفية التصديق متفاوتة. زي واحد كده ايه؟ يعبد الله كأنه ايه؟ كأن الجنة والنار رائعة. كأنه يموت هذه اللحظة. يبقى حضور قلبه عامل ازاي؟ زي كده بقرأ القرآن. درجة خشوعي وحضور القلب عامل ازاي؟ يبقى في تفاوت في درجة ايه؟ اللي بيسموها ساعات اليقين أو التصديق أو المعرفة. علم اليقين لا المعلومة. علم اليقين دي معلومه اتقال لي معلومه مثلا في الغرباء، معلومه جت في الكتاب كده ان بني العباس قاتلوا من بني اميه 600,000. دي معلومه انا صدقت بيها. 600,000 يتقتل، معلومه. طب عين اليقين، انا شفت بس 100 واحد بيتقتل، الدم مش قادر استحمل، مع ان انا لسه معدي عليا المعلومه اللي 600,000 وعدت عليا كده وانا مش هعدي. يبقى فرق بين ايه؟ عين اليقين اللي هو الرؤيه، دايما يقول لك ليس المخبر كالايه؟ كالمعاين. ليس المخبر الخبر المعلومه، كالمعاين اللي هو بيراها بايه؟ بعين. ماشي؟ فدرجه عين اليقين زي سيدنا ابراهيم، ربي ارني كيف تحيي ليه؟ قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن ايه؟ قلب. دي اسمها ايه؟ اسمها عين اليقين. درجه اعلى بقى حق اليقين، هي بحواسه يعني في فرق ان انا اسمع عن الجنه وصف الجنه وبحور العين والرمان والنخيل والعنب واشجار الوارفه والظلال والانهار، اسمع معلومات. عين اليقين اشوف الجنه، حق اليقين ادخلها واكل من ثمارها. حق اليقين درجه ايه؟ اعلى. ماشي. يبقى في تفاوت كما وكيفا في قول القلب والايه؟ يبقى قول القلب هو التصديق، في تفاوت ولا لا؟ ها؟ كما وايه؟ وكيف؟ قول اللسان بقى. هو ده الكلام، بس انا بقول لكم الكلام بيقول: كلما علم الانسان شيئا من الشرع فصدق بما لم يكن يعلمه. وبالكيفيه بزياده اليقين، بزياده الايه؟ اليقين يزداد. كيف؟ وزياده قول اللسان في الشهادتين. بيقول بقى قول اللسان اللي هو الشهادتين في زياده ونقصان. بيقول واحد بلغ لا اله الا الله فقط، واحد بلغ لا اله الا الله فقال لا اله الا الله، لم يبلغه لسه محمد رسول الله فقال لا اله الا الله ودخل الاسلام، فتقال له بقى ان ربنا اللي انت املت بيه ده ارسل رسول اسمه محمد فشهد ان محمد رسول الله، فدي اسمها الزياده. او كان هو نصراني مثلا وامن بالله، فالزياده عندي بقى ان كان بيقول ان محمد رسول الى العرب، لا ده لازم يقول هو محمد رسول الله الى الناس كافه مش للعرب بس. طب بيقول كده بس كانت مشكلته انه بيقول وعيسى ابن الله، لا يبقى لازم يقول وعيسى عبد الله وايه؟ ورسوله وكلمته القى الى مريم وروحه. فاهمين قصدي؟ يبقى دي اسمها الزياده، الزياده في الشهادتين. الزياده ايه؟ ان انا امنت بالله الى الله ما كنتش عارف ان محمد رسول الله فبلغني فامنت محمد رسول الله، في اسمها ايه؟ زياده. طيب محمد رسول الله، طب الى العرب لا الى الناس كاف. طب كنت بقول عيسى ابن الله، طب هو عيسى عبد الله وكلمته القى عبد الله ورسوله وكلمته هكذا. يبقى هي في حق من بلغه خبر رسول الله فشهد بالرساله بلسانه فهو اكمل ايمانا ممن لم يبلغه خبر محمد رسول الله وبلغه فقط لا اله الا الله. وكذا كل تفصيل يبلغ العبد من الشرع فيقر بلسانه يزداد به ايمانا. واما تفاوت اعمال القلوب اللي بقى هنا هيتكلم على ايه؟ هيتكلم هنا على ايه؟ على الزياده في اعمال القلوب. خوف، فاكرين بقى لما قلنا ايه؟ واحد خوفه من ربنا خلاه يقوم الليل. بل يا ابي لا اراك تنام بالليل. قال ان خوف النار اطار من عين ابيك النوم. خوفه من النار خليني ما نمشي بالليل. يبقى ده خوف مستحب. ليه؟ لانه جعله يفعل المستحب. واحد خوفه جعله يصلي الفجر ويغض بصره ويترك الزنا ويترك الرشوه. يبقى ده خوف واجب. واحد خوفه جعله لا يشرك بالله. يبقى ده خوف ايه؟ ركن. والتاني بقى انا عندي ثلاث مراتب: الركن، الواجب، المستحب. في كل عمل من اعمال القلوب الركن اللي هو اصل الخوف، اصل الركن اللي يسموه اصل او مطلق. مطلق لما تاتي قبل الكلمه معناها الاصل او الركن، يبقى اصل الخوف مطلق الخوف هو ده الركن. إذا زال زال الإيمان. قول تاني. إذا زال زال الإيه؟ الإيمان. اللي أعلى منه الواجب اللي هو في الحقيقة فعل الواجبات وترك المحرمات. يبقى الخوف الواجب اللي جعلك ما تزنيش، اللي جعلك تغض بصرك، اللي جعلك ما تشربش مخدرات، اللي جعلك إيه؟ تحافظ على الصلاة، اللي جعلك تبر والديك. الخوف الركن ده اللي جعلك ما تشركش بالله، ما تكفرش. الخوف المستحب اللي خلاك تصلي السنن والقران وتقرا وتذكر الله وتقول اذكار الصباح وتعتكف تصوم الاثنين والخميس وتقوم الليل. معانا يا اخوانا؟ معانا ولا ايه؟ وكذلك الحب في منه ركن وواجب وايه؟ والتوكل في ركن وواجب وايه؟ والانقياد في ركن وواجب وايه؟ مستحب. يبقى في تفاوت ولا مفيش؟ يتفاوت في اعمال القلوب زياده وايه؟ وبرضك الذكر والدعاء والكلام ده كله. وقراءة القرآن. في زياده كما وايه؟ وكيف؟ طبعا؟ معانا؟ ك كم من يعني واحد بيقرا القران اكتر من التاني؟ واحد بيقرا 10 اجزاء، واحد بيختم كل 3 ايام، واحد بيختم كل شهر. يبقى كم كيفا ليتدبر القران؟ واحد بيقرا الجرايد، واحد بيقرا خاشع متدبر وحاضر القلب. الدعاء واحد بيدعي كتير، واحد بيدعي قليل. يبقى كم؟ طيب كيفيه الدعاء؟ واحد هو بيدعي بقى منكسر ومتضرع وحاضر القلب ومفتقر ومركز ومش سرحان ان الله لا يقبل الدعاء من قلب الله. ايه؟ واحد بيذكر ربنا، واحد بيقول سبحان الله 100 مره، واحد بيقول 1000 مره. يبقى التفاوت كم؟ واحد بيقول استغفر الله بيقعد يتذكر ذنوبه بينكسر، مش واحد بيقول استغفر الله وسبحان في حاجه ثانيه، او بيقول سبحان الله وسبحان، واحد بيقول الحمد لله عمال يتذكر نعم ربنا نعمه نعمه عليه. يبقى كم من وايه؟ وكيف؟ معانا يا اخوانا في الذكر والدعاء والقراءه. طب عمل الجوارح في زياده كم من وكيف؟ طبعا. واحد بيحافظ على الصلاه فقط فرض، واحد بيصلي السنه، واحد بيصلي القيام، واحد بيصلي الضحى، واحد بيصلي نوافل، واحد هو بيصلي بيبقى خاشع، واحد بيصلي فاكرين بقى وما كتب له الا عشوها تسعوها ثمنها. التفاوت في ايه؟ في خشوع الصلاه والتفاوت. واحد بيتبع جنازه، واحد بيتبع جنازات، يبقى التفاوت في الكم. واحد هو بيتبع الجنازه عمال يضحك ويهزر ويدردش مع الناس وهو رايح وجاي من الجنازه، واحد بيتبع الجنازه عمال يركز في ان فلان ده بيتحاسب على ماله واتقفل عليه القبر وهيقول ربنا ايه والوحشه والظلمه والناس هتسيبه، وعمال يفكر في الايه؟ في حاله ومقاله ان انا المصير زيه، ايه اللي هيحصل؟ الناس هتسيبني، معقول ربنا ايه على الكلمه اللي قلتها؟ عمال يفكر في الكلام. يبقى في واحد بيتبع الجنازه قلبه في وادي، وواحد تاني بيتبع الجنازه عمال يتكلم في الماتش بتاع امبارح وكاس العالم وايه اللي هيحصل فيه. في فرق كبير جدا. كمل وايه؟ وكيف في الصيام، في القيام، في الحج، في الزكاه. واحد بيقتصر على الزكاه الواجب، واحد بيعمل صدقات ايه؟ مستحبه. واحد بيصوم صيام الجوارح، بيصوم بس عن الطعام والشراب وشهوه الفرج. واحد بيصوم عن صوم اللسان بقى، عن الغيبه والنميمه وعن النظر وصوم الجوارح. واحد بيصوم ايه؟ صيام القلب عن التفكر في غير الله. يبقى في تفاوت كامل. وايه؟ واحد بيصوم رمضان بس، واحد بيصوم اثنين وخميس، بيصوم يوم ويفطر يوم، بيصوم والجهاد وبر الوالدين وصلاه الرحم وغسل الملوف. كل ده كامل. وايه؟ في طلب العلم والدعوه لله عز وجل. في تفاوت كامل. وايه؟ معانا اخوانا وايه؟ معانا انتم مع الله، واضح ان انتم مع الله، دي يعني تكفي يعني. واصل عمل القلب شرط في اصل الايمان كاصل اليقين والانقياد القلب والمحبه ولو ضعفت. هنشرحها دي بالتفصيل دلوقتي بس ادونا فرصه. من مات على التوحيد دخل الجنه يوما من الدهر. ركز، من مات على التوحيد، ركز في العباره دي، دخل الجنة يوم من الدهر أصابه وقبل ذلك ما أصابه. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي موحد وفعلت ذنوب، وقعت في ذنوب ومعاصي أو ترك واجبات، معاني؟ معاني؟ فعلت ذنوب ومعاصي وتركت واجبات وكانت المعاصي بتاعتي والذنوب أكتر من حسناتي، أكتر من إيه؟ بس أنا ما زلت موحد ما أشركتش بالله، لازم أخش الجنة في النهاية. حتى لو تعذبت في القبر شو، حتى لو تعذبت في السكرات شو، حتى لو تعذبت في النار شو. يعني بيقول من مات على التوحيد دخل الجنة يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه. واللي احنا بنقول عليه هو في مشيئة الله، وفي مشيئة الله إن شاء عذبك على ذنوبه لأن سيئاته أكتر، وإن شاء غفر له وأدخله الجنة من أول وهلة. يعني ممكن واحد تكون سيئاته أكتر من حسناته ويخش الجنة من أول وهلة، برحمة ربنا، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بشفاعة المؤمنين، بشفاعة الصالحين، بشفاعة الملائكة، ماشي؟ يعني ممكن واحد تكون سيئاته أكتر من حسناته ويخش الجنة من أول وهلة وربنا يعفو عنه، وممكن واحد سيئاته أكتر من حسناته يتعذب الأول في النار على ذنوبه ثم بعد ذلك يدخل الإيه؟ الجنة. معانا إخواننا ولا إيه؟ يقول من مات على التوحيد دخل الجنة يوم من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، ركز، وكان في قلبي من الخير ما يزن شعيرا. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من الخير ما يزن برة. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من الخير ما يزن ذرة. ولم في رواية لم يعمل خيرا قط. بيسموها أحاديث الشفاعة، وفي رواية على ما كان عليه من العمل، وكلها في الصحيح أي البخاري. عن بيقول بقى إيه؟ ومن زادت حسناته على سيئاته ولو بحسن واحد. ومن زادت حسناته على سيئاته ولو بحسن واحد دخل الجنة من أول وهلة قطعا، لأن الحسنات بتدل على السيئات. يعني الحسنات دي محت السيئات دي، وبقى بقى في حسنة زيادة بدخل الجنة من أول إيه؟ وهلة. بيقول ومن مات على الشرك بعد بلوغ الرسالة، اللي مات وهو كافر بقى بعد بلوغ رسالة محمد فهو خالد في نار جهنم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما شاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وحديث الشفاعة ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، لا يبقى في النار خالدا فيها إلا من إيه اللي حبسه القرآن. الآية دي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فإذا وقع في الشرك بلا لا يغفر ولا يخرج من النار إلا خالد في إيه؟ في النار. وأما من لم تبلغه الرسالة فهو من أهل الامتحان. بيقول بقى اللي ما بلغتوش الرسالة، ما بلغتوش، لم يبلغوا دعوة نبي، بيسموه من أهل الامتحان، من أهل الفترة، من أهل الفترة اللي هو إيه؟ لم تبلغوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من لم تبلغه الرسالة فهو من أهل الامتحان. بيقول بقى أهل الامتحان دول أربع أصناف. الحديث بيقول أربع إيه؟ أربعة يحتجون على ربهم يوم القيامة، رجل أحمق، ورجل هرم. أحمق اللي هو المجنون يعني زي العقل، ورجل هرم برضك. الهرم نوعين، في واحد عقله ثابت بس شيخوخة وكبر مش قادر يعبد ربنا بس عقله فيه ده هيتحاسب. رجل هرم بقى يعني بدأ يخرف، خرف يعني عقله زي دي، يبقى ده زي الأحمق. يبقى جاءني نبيك ولم أعقل شيئا، لا أفهم، والعقل ومرات التكليف لازم يكون عاقل. ماشي. الثالث ماشي الأصم، جاءني نبيك ولم أسمع شيء، ما بيسمعش. الرابع رجل مات بالفترة لم يأتيني لك من نبي، لم يأتيني لك من نبي، مات رجل مات بالفترة يعني لم تصله دعوة أي نبي. دول بأهل الامتحان يوم القيامة. وأما الأحمر فيقول جاء الإسلام والصبيان يقذفونني بالبعض، عارف كده زي الواحد مجنون أو سفيه، والعيال عمالين يضربوه بالطوب وعمالين إيه يستهزئوا بيه زي النهارده كده، زي أحيانا النهارده بيحصل. بيقول إيه؟ جاء الإسلام والصبيان يقذفونني بالبعض، أما الهرم فيقول جاء الإسلام وما أعطى، ورجل مات بالفترة يا رب ما أتاني لك من رسول، فيأخذ مواثيقه ليطيع عنه. ربنا يأخذ عليهم مواثيقهم، أنتوا هتسمعوا كلامي، ربنا يقيم امتحانهم. انت في الدنيا بتتعرض لامتحانات وابتلاءات عشرات ومئات، ربنا امتحانه امتحان واحد، سؤال ادخلوا النار هتسمع الكلام. فاذا دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما ودخلوا الجنه، واذا لم يدخلوها سحبوا اليها. لو ما نفذوش الامر يسحبوا الى النار سحبا وعياذا بالله. والذي نفسي بيدي لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. انتوا معانا ولا يا اخي؟ واحد يقول لك بس الامتحان صعب قوي، امتحان واحد بس يعني انا عندي فرصه دلوقتي ان انا امتحن 1000 مره، يعني اغلط مره واتوب مره وفي فرصه واستعتب واتوب واستغفر. بس خلي بالك ده امتحان وهو شايف العرصات. انت النهارده ما شفتش لسه النار، انت مؤمن بالغيب، مؤمن بالجنه، مؤمن بالرسول، مؤمن بربنا وانت ما شفتوش. لا انت ما يوم القيامه بقى ما تشوف الايه؟ شوف الكلام ده قدامك، شايف الصراط وشايف الناس وشايف البشر. اللي مش هيؤمن بقى ساعتها ده عندما اصبح الغيب ايه؟ شهاده. فاهم قصدي؟ والمسلم الذي يرتكب الكبائر ويصر عليها اي لا يتوب منها لا يكفر بفعلها. يبقى عدم التكفير بالذنوب هنا ان هو مرتكب الكبائر مؤمن ناقص الايه؟ الايمان. ولا يخرج في النار ولو دخلها في الاخره لم ما لم يستحلها، لقوله تعالى ويغفر ما دون ايه؟ ذلك لمن ايه؟ يبقى خلي بالك ايه؟ طيب اللي مات على الكبائر وما تابش منها، طب اللي كان بيصر على الكبائر، طب اللي بيجاهر بالكبائر، كل ده اسمه مؤمن نقص الايمان. قلت ايه؟ المصر. ايه المصر؟ الذي يعزم على فعلها في المستقبل. مصر بيعمل معصيه وناوي يعملها في الايه؟ في المستقبل، ده اسمه المصر. يبقى المصر. طب المجاهر اللي بيعملها قدام الناس او بيجي يجهر ويقول انا يا شباب انا كنت امبارح مع واحده وكنت مش عمال ايه يجهر ويعصي. يبقى المجاهر والمصر والفاعل كل دول اسمه مؤمن ناقص الإيمان يسمى فاسق، يثبت له أصل الإيمان من جهة وينفع عنه الإيمان الواجب من جهة أخرى. هو ده اللي بنقول في المشيئة، ماشي في مشيئة الله، في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذا في من مات من ذلك، فقالوا مثلا ما من عبد قال لا ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق برغم أنف أبي ذر، وإن زنى وإن سرق برغم أنف أبي ذر، ولكن ينقص إيمانه بمعصيته، ينقص إيمانه مش إيمان كامل، ينقص إيمانه داخلة لمين؟ المرجع. المرجع ما بيقولوش لا يجر مع الإيمان زن، بيقول ده مؤمن كامل الإيمان ماشي بالقول فقط او بالقلب فقط، لانه ما بيدخلش العمل في الايه. لكن اهل السنه بيقول لا، ده ينقص ايه ايمان، ينقص وما يكفرش. لا الخوارج والمعتزله بيقولوا ايه يكفر، ان المعصيه والزنا والسرقه او نقص الايمان كفر وخروج من المله وخروج في الايه، لكن ينقص ايمانه بمعصيه دي وفسق الهزني زين حين يزني هو مؤمن. والنفي هنا ليس لاصل الايمان ولكن لكمال الوجه. ومن رجحت حسنات وسيئات بواحدة دخل الجنة لأول واحد، ومن تساوت حسنات وسيئات هو من أهل الأعراب بقى، اللي تساوت الحسنات والسيئات هو اللي بيقف على جبل الأعراب بين الجنة والنار. ثم بعد ذلك بعد ما يوقف فترة ربنا سبحانه يدخلوا ليه الجنة من أول إيه واحد. أصحاب الأعراف مألوه من الجنة، ومن رجحت سيئات وحسناته استحق دخوله، ومن استحق دخول النار من عصاة الموحدين فهو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، كما في حديث الشفاعة ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. ومن الناس من يستحق الوقوع فلا يقع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه. ومنهم من يدخل النار بلا شك ولكنه لا يخلق فيها، كما دلت عليه حديث الشفاعة المتواترة ماشي. ولا يختلف اهل السنه في ان تارك النطق بالشهادتين مع القدره، يعني واحد دعيته الاسلام المفروض ينطق الشهادتين بقى عشان يخش بالايه، فترك النطق بالشهادتين وهو يقدر. ليه قال لي هو يقدر؟ لان ممكن يكون اخرس ما بيتكلمش، ممكن يكون اعجمي او بيتكلم صيني او ياباني، فينطق الشهادتين بالايه؟ بلغه الاعاجم. يبقى لا يختلف اهل السنه في ان تارك النطق بالشهادتين مع القدره كافر خالد وفلد. عارفين ابو طالب كده لما النبي قال له ايه؟ ابو طالب عم النبي قال يا عم قل لا اله الا الله كلمه وحج لك بايه؟ عند الله، فما قالهاش فمات ايه؟ كافر خالد في النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابي طالب يوضع في ضحضح من النار، وفي روايه ينتعل عليه من النار يغلي منهما ايه؟ دماغه. انتوا معانا ولا ايه يا اخوانا؟ يبقى عشان كان يقدر ينطق الشهادتين ولم ينطق بها فهو خالد في الايه؟ في النار، اللي هو ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ولو اعتقد صحتها بقلبي دون ان انطق بقوله صلى الله عليه وسلم، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله، فاذا قالوها عصوا مني، اذا قالوا لا اله الا الله عصوا مني جماعهم ولو الا بحقها ويسلموا على الله. وقال يخرج من النار من قال لا اله الا الله، يخرج من النار من قال لا اله معنا. وحديث أسامة بن زيد فاكرينه لما قتل الرجل المشرك اللي نطق الشهادة، فقال أقتلته بعد أن قال الله كيف بك إذا جاءت الله يوم إيه؟ يوم القيامة معنا. إحنا قلنا إيه؟ قلنا الفرق بين الإسلام والإيمان، وقلنا الإيمان لغة التصديق، والإيمان قول وعمل، قول وعمل ونية، وقلنا الإيمان يزيد وإيه؟ وينقص. نيجي القاعدة الثالثة، احنا طبعا فاكرين احنا شرحنا قبل كده الفرق بين الكفر النوع المعين، خلصناه قبل كده فاكرين، وشروط التكفير وموانعه خلصناه قبل كده لما شرحنا الايمان والايه قضيه الحكم غير ما انزل الله، عشان مش هنعيد الكلام ده تاني. يبقى انا تبقى عندي كده ايه مراتب الايمان دي مهمه، ونواقض الايمان وانواع الكفر، وحكم مرتكب الكبيره بالتفصيل والادله على ذلك من اهل السنه. ان شاء الله ده احنا هنكمله النهارده ان شاء الله باذن الله تعالى، عشان بكره هنكمل قضايا الايمان والكفر لان فيها تفاصيل كثيره. كوبايه ميه بس. ميه بس لعبني. معانا اخوانا؟ ركزوا معانا. وده اخطر اجزاء البحث. اخطر اجزاء البحث ده فهم الحته دي. انا دلوقتي قلت ان الايمان كل يتبعض. خلي بالك بقى اهل السنه بيقولوا ايه؟ الايمان كل يتبعض، كل يتجزا. نقول تاني؟ اهل السنه بيقولوا الايمان كل ايه؟ يتبعض. يعني ايه؟ يعني ممكن يزول جزء من الايمان وما يزولش اسم الايمان. ويظل ممكن يزول جزء يعني بمعصيه، بنقص الايمان، بترك واجب، وما زال اسمه ايه؟ مؤمن. غير الخوارج اللي قالوا كله لا ايه؟ لا يتبعض او كله لا يتجزا. هنضرب لده ثلاث أمثلة. شيخ الإسلام قلنا طبعا الخوارج استدلوا بدليلين. دليل العدد ده اللي أنا قلت لك 10. 10 اتخذ منها واحد يقول لك إيه؟ ما بقتش 10. الإيمان نقص منه حتة ما بقاش مؤمن بقى كافر. عندهم مثال تاني بيضربوه بالمركبات الكيميائية. ده من زمان الكلام ده. مش بالـ H2O بس أنا عبر على 2000 مثلا. يقول المركب الكيميائي ده H2O يعني مية. لو انا شلت ايه؟ او بس ما ميه. فعنده كده لو شلت حته ما بقاش ايه؟ ما بقاش اسمه. انا بقول لا، اجزاء الايمان مش كلها مرتبه واحده. في اجزاء في الايمان تبقى ركن فعلا لو زالت تبقى بقى كافيه. وفي اجزاء واجبه واجزاء مستحبه. مش كل الاجزاء على نفس المرتبه. استدل عليه الشيخ الاسلام تيمية في كتاب الايمان بمثال دنيوي اللي هو مثال الشر او مثال الغرفه والحجر ومثال شرعي مثال الصوم ومثال الحج. هنشرح مثال. نقول تاني مثال الشر عشان تبقى فاهم القصة. أنا شفت ورقة شجرة في الشارع. شفت ورقة شجرة في الشارع. أقول رأيته شجرة؟ أحسن من الورقة شجرة؟ طيب. شفت غصن في الشارع؟ حتة خشبة كده وطلع منها شوية ورقة شجرة. زي ما أنت ساعات بتلاقيها في الشارع. أقول رأيته شجرة؟ لا. ودي أجزاء من الشجرة ولا لا؟ أجزاء مش كده؟ ورق الشجرة ده أجزاء والغصن ده إيه؟ بس اجزاء من الشجره لا يطلق عليها مسمى الشجره. طب انا شفت ساق جذع النخل او جذع الشجره وضرب جذور في الارض وواقف كده وشجره متالمه يعني اتاخد منها الاغصان او الاوراق او الصحن. اقول رايته شجره؟ اه رايته شجره حتى لو ناقصه. هي شجره ناقصه بس ما ايه؟ يبقى في اجزاء من الشجره لو وجدت لم يزل عنها مسمى الشجره. وفي اجزاء تانية انتوا معانا؟ يبقى كذلك برضه ان في اجزاء من الايمان اسمها الايمان الركن او اصل الايمان او مطلق الايمان. ده ما دام ده لسه موجود يبقى اسمه ايه؟ مؤمن. حتى لو كان مقصر، حتى لو مذنب، حتى لو نقص الايمان، حتى لو فاسق، حتى لو ترك لبعض الواجبات، حتى ما زالش عنده مسمى الايمان بدل الاجزاء دي لسه موجوده. مثال تاني. مثال الحمرة. مثال ايه؟ انا عندي حمرة اربع مدرات. اربع مدرات على الطوب الاحمر. الطوب ايه؟ الاحمر. ماشي؟ دي اسمها حمرة ولا لا؟ حمرة. مش متبحرة او مش متبحرة. مش معمل لها زيت ولا معمول لها بلاستيك ولا سبونش ولا ورق حائط. مش معمول لها جبس. اسمها ايه؟ حمرة. اسمها غرفة. حتى لو عطوب لحظة يبقى ده اكن ده الركن واكن المحاره ده الواجب وأكيد الدهان والطلاء والجبس والشوية ده ده المستحب. يبقى في أجزاء من الحجرة مش كلها نفس الدرجة. قلنا الأربع أركان دول ركن ليه؟ لأنهم بيستروا من أعين الناس وبياكل حر والبرد. الحاجات الأساسية موجودة. ممكن شكلهم مش حلو، هيتحك في الحيطة، مش عارف إيه الهدوم، ممكن تتخدش. يعني في شوية مشقة بس ما زال الأركان موجودة. الصلاة. وده يا إخواننا من أوضح الأمثلة. من أوضح الأمثلة أمثلة الصلاة. مثال واضح جدا. الرجل اللي احنا بنسميه الرجل المسيء صلاته. الرجل المسيء صلاته. في مثال ده الرجل اللي بيكروت الصلاة. اللي مثلا قاعد فدخل رجل وصلى. فقاعد يصلي زي الزنبلك كده. فقصدي ينقر الصلاة نقرا كنقر الديك. فقصدي لا يستقر قائما ولا ركعا ولا يطمئن في صلاته. ماشي؟ فبعد ما خلص النبي قال له ارجع فصلي فكس فإنك لم تصل. شوف نفع عنه اسم الصلاة. نفع عنه اسم ايه؟ الصلاة. مع ان الراجل ده ايه؟ جاب ورق شجر على فكرة. ركز ركز مثال وشجر. اللي عمله ده زي ورق الشجر. شفت ورق شجر اسمها صلاة؟ اسمها شجرة؟ شفت غصن فيه شوية ورق اسمها شجرة؟ يعني الراجل ده ممكن يكون قرأ الفتحة. ممكن قال سبحان الله سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم وركع وسجد وعمل بعض الايه الحاجات من الصلاه بس ايه عمل حاجات زي ورقة الشجر عمل حاجات زي الايه ترك اجزاء ركن في الصلاه فزال عنه مسمى ايه انتوا معانا يا اخوانا يبقى عمل اجزاء من الصلاه بس الاجزاء اللي عملها ممكن تكون مستحبات وواجبات وترك بعض الأركان يبقى إذا ترك ركنا زال مسمى الصلاة عنه حتى وإن أتى ببعض المستحبات. وإنت لما بتيجي تدرس الصلاة مش بقولك أركان الصلاة زي قراءة الفاتحة مش كده زي الركوع والسجود زي الاطمئنان في الصلاة زي الترتيب زي الإيه القيام مع الكبرى في الفريضة مش كده في أركان اللي هم عند الحنابلة 14 ركن وفي واجبات الصلاة زي التشهد الأوسط مش كده وزي تكبيرات الانتقال وزي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وزي رب اغفر لي بين السجدتين مش كده وفي مستحبات سنن قوليه وسنن فعليه زي قراءه الايات بعد الفاتحه وزي الزياده سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم وحاجات زي كده في سنن قوليه وفعليه مستحبات وفي واجبات وفي اركان الركن اذا زال واحد نسى سجده نسى ركوع نقول له يكبر بالسهو؟ لا، لا يسقط سهوا ولا جهلا ولا نسيان. مش كده؟ يبقى زال عنه مسمى الصلاة، بقت الصلاة بطل. معانا؟ يبقى في أجزاء من الصلاة لو زالت بقت الصلاة بطل. وفي أجزاء لو زالت من الصلاة مستحبات يبقى ما زال هو اسم المصلي، واجبات ممكن يكبرها بالسهو. ماشي إذا تركها نسيانا. طيب الحج. أنت سمعت أكيد الحديث الحج عرفة. أركان الحج قول الجمهور أربعة. الإحرام هو نية الدخول في نسك الحج والطواف طواف الزيارة والطواف الركن والطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة والإيه؟ والوقوف بعرفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. أنا بص طفت وسعيت وأحرمت ورميت الجمار وعملت كل حاجة بس ما وقفتش بعرفة من ظهر تسعة في أي لحظة من ظهر من الزوال يوم التاسع الى فجر يوم عشر فجر يوم عشر وقلتش ولا لحظه بجبل عرفه في اي لحظه وعملت كل حاجه يبقى انا ما حجتش السجده يبقى فاتني الحج حتى لو عملت كل حاجه لان انا تركت ايه؟ روح. طب انا عملت الاركان بس وقفت بعرفه واحرمت وطفت وسعيت فقط كل الحاجات التانيه دي ما عملتهاش الواجبات والمستحبات يبقى انا اسمي حجيت حج ناقص تجبر بقى بدم تجبر بفديه وصلت كل حاجه تتحل بعد كده وصلت الفكره يبقى الحج فيه اركان وواجبات وايه ومستحبات ماشي يبقى مش كل الاجزاء اللي في الحج واحده مش كل النقصان يبقى يزول عنه مسمى الحج او يكثر الحج او يزول عنه مسمى الصلاه او يزول عنه مسمى الايه الايمان نرجع بقى نطبق الكلام احنا قلنا ده على الواقع انا قلت هنا ايه الايمان منه الركن يبقى ما نقول كلمه الايمان الركن بتساوي كلمة أصل الإيمان بتساوي كلمة مطلق الإيمان، يبقى مطلق لما تأتي قبل معناها أصل. وفي درجة أعلى بيسموها الكمال الواجب أو الإيمان الكامل أو التام أو الإيمان المطلق. يبقى الكمال الواجب، في درجة أعلى اللي هي الإيمان الإيه؟ المستحب أو الكمال المستحب. أنا بقى قضيتي هنا إيه؟ عايز أعرف من الأجزاء دي بقى الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، عمل القلب واللسان وجهل، إيه منهم اللي ركن؟ إيه منهم اللي واجب؟ إيه منهم المستحب؟ هي دي اللي هتعرفني بقى إيه الأجزاء لو زادت هيبقى كافر؟ وإيه الأجزاء لو زادت هيبقى عاصي؟ معانا؟ طيب الإيمان الركن لما أجي أقول قول القلب التصديق، قول القلب التصديق تدخلوا في الركن ولا الواجب ولا المستحب؟ ها؟ ركن ولا الواجب ولا المستحب؟ حد عنده إجابة أخرى؟ إيه قول القلب اللي هو التصديق تدخله في الركن ولا الواجب ولا المستحب؟ لما أدخل في الركن أقول أصل التصديق، لأن هما التصديق في إيه؟ في واجب ومستحب، مش التصديق ده مراتب، خلي بالك مش إن هما التصديق واليقين في زيادة، كل التصديق هيخش في الأصل، لا أصل التصديق اللي بيسموه يا إخوانا أدنى درجة أو أدنى ضربة من كل عبادة قلبية، يبقى أدنى درجة وأدنى ضربة في كل عبادة قلبية لما نقول كده يخرج من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيه؟ الذرة دي خلي بالك فيها ذرة تصديق وذرة خوف وذرة رجاء وذرة توكل وذرة انقياد وذرة رجاء وذرة حب، لازم أدنى درجة اللي هو أصل كل عبادة قلبية تكون موجودة في الذرة دي. يبقى قاعدة عامة، إذا زال أصل عمل من أعمال القلوب الواجبة زال الإيمان، يبقى أصل التصديق داخل وأصل أعمال القلوب الواجبة، أصل الخوف داخل، أصل الرجاء داخل، أصل ليه المحبة داخل، أصل الانقياد داخل، أصل التوكل. وده واضح جدا، فاكرين لما اتكلمنا في شوط الأول وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يبقى لو زال أصل التوكل فلستم فلا تخافون وخافوني إن كنتم إن شرطية، يبقى زال أصل الخوف يبقى زال ليه؟ زي إبليس كده، إبليس كانت مشكلته فاكرين الفرق بين معصية آدم وكفر إبليس؟ فاكرين ولا مش فاكرين؟ فاكرين قيد الظاهر وقيد الباطن؟ إلا إبليس أبى واستكبر وكان، يبقى كانت مشكلة إبليس إن زال أصل الانقياد القلبي، أصل الانقياد القلبي، أصل عمل القلب زال. معانا؟ يبقى نقول دلوقتي اللي يدخل في إيمان ركن إيه؟ قطعا أصل إيه؟ قول القلب له أصل التصديق، وقول اللسان يخش ما يخشش، ما لسه قايلين اهو، واحد عنده القدره على النطق بالشهادتين وما نطقش يبقى كافر خالد في النار، مش لسه قايلينها حديث اسامه حديث ابي طالب وحديث قرطبه وانا قادر الناس، يبقى قول اللسان يخش ولا لا؟ ده سئل الامام احمد، سئل الامام الزهري الاسلام، قال الاسلام الكلمه، اي دخول الاسلام بالايه؟ بالكلمه، بالنطق بالشهادتين، يبقى النطق بالشهادتين قول اللسان داخل في الايمان الايه؟ الركن. واصل كل عمل من اعمال القلوب الواجبه داخل في الايه؟ في الركن. الثلاثه دول ما فيهمش خلاف بين اهل السنه، يبقى انا قلت ثلاث اجزاء، الثلاثه دول ما فيهمش خلاف بين اهل السنه. طب اعمال القلوب دي في مشكله عند مين؟ عند المرجئه، يعني ما عندهمش زياده ولا نقصان. طب عمل اللسان، عمل اللسان ده دخله في الركن؟ الذكر والدعاء والقراءة والقرآن دخله في الركن؟ لا. طيب عمل الجوارح، خلي بالك هنا عملت ايه، هنا ركز، عملت ايه؟ المباني الأربعة وغير المباني الايه؟ عمل الجوارح هيدخل؟ هنا الخلاف بقى، هنا الخلاف في المباني الأربعة. بعض أهل السنة هيدخلوا الصلاة بس، الصلاة بس، عشان كده بيكفر بترك الصلاة تكاسلا، فاكرين ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الايه؟ الصلاه. ماشي، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد ايه؟ اللي بيكفر بترك الصلاه، خلي بالك انا بقول تكاسلا. ليه بقول تكاسلا؟ لان لو جحودا وانكارا يبقى كفر هنا في التصديق. لو قال الصلاه مش فرض ده كفر. مين ده؟ هنا قول القلب هنا، لانه مكذب. ربنا بيقول اقيموا الصلاه، والنبي بيقول ايه اركان الاسلام؟ بيقول الاسلام على خمس، وهو يقول الصلاه مش من الاسلام، الصلاه مش فرض. يبقى كده مكذب بالتصديق، يبقى كده ايه؟ كفر من الناحيه دي اتفاقا اجماعا. لكن انا بتكلم على من ترك الصلاه ايه؟ تكاسلا. عند بعض اهل السنه الروايه المشهوره عن احمد وقول سعيد بن جبير واسحاق بن راهويه بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان تارك الصلاه تكاسلا ايه؟ كافر. يبقى عنده الصلاه داخله في الايمان الايه؟ الركن. والبعض بيكفر بترك الزكاه، والبعض بيكفر بترك الصيام والحج، والبعض بيكفر بواحده من الواحدات. عشان كده يا اخوانا احفظ العباره دي، احفظ الجمله دي زي اسمك، احفظ الجمله دي زي اسمك. والخلاف في تارك المباني الاربعه، والخلاف في تكفير، والخلاف في تكفير تارك المباني الاربعه تكاسلا نزاع قديم مشهور بين السلف. خلاف سائر. خلاف سائر يعني ايه؟ يعني اللي يقول على ترك الصلاة تكاسلا كافر مش هنقول عليه خوارج. ماشي؟ واللي هيقول مش كافر مش هنقول عليه مرجئة. لا اللي بيكفر هنقول عليه خوارج، ولا اللي ما بيكفرش هنقول عليه ايه؟ مرجئة. والخلاف في تكفير تارك المباني الأربعة خلاف قديم مشهور بين السلف. خلاف سائر. تكاسلا طبعا، تكاسلا مش جحودا. والبعض عنده على فكره مش المباني كلها، البعض عنده الصلاه بس، والبعض عنده الصلاه والزكاه، والبعض عنده اي واحده منهم. الكلام ده موجود طبعا في كتاب الايمان، مذكور في كتاب الصلاه حكم تاريخ لابن القيم، وموجود في مجموع الفتاوى لابن تيميه، وموجود في ايه؟ ان شاء الله هنتكلم عليه بالتفصيل لسه، بس ايه؟ بنأكد ان في خلاف. يبقى بعض اهل السنه بيدخل الصلاه او الزكاه او الحاجات دي بيدخلها في الايمان الايه؟ الركن. والبعض ما بيدخلهاش، بيدخلها في الايمان الايه؟ الواجب. طب الايمان الواجب؟ ها؟ الايمان الواجب. الايمان الواجب هندخل دول ايه؟ يبقى التصديق الواجب داخل في الايمان الايه؟ الواجب. والخوف الواجب داخل في الايمان الايه؟ والحب الواجب داخل في الايمان الايه؟ والتوكل الواجب. طيب في عمل اللسان الامر بالمعروف باللسان الواجب، مش في امر معروف باليد، في نهي عن المنكر باليد وباللسان وبالايه؟ في جزء واجب في الايه؟ في الامر معروف باللسان. اذا كنت انت قادر وما كانش في مفسده هتترتب يبقى واجب ان انت تامر ايه؟ وتنهى، مش كده؟ وفي قراءه الفاتحه. قراءه الفاتحه مش قلنا ركن في الصلاه؟ قراءة الفاتحة ده ايه؟ واجبة. يبقى دي تدخل في ايمان الواجب. بقية عمل اللسان داخل في الايه؟ في المستحب. بقية بقى الذكر وقراءة القرآن يبقى قراءة الفاتحة في الصلاة داخلة في الواجب، والأمر معروف باللسان مع القدرة داخل في الايه؟ وبقيته داخل في المستحب. اللي مش هيدخل الصلاة والزكاة مش هيدخلها في الركن، يبقى داخلة في الايه؟ في الواجب. وبر الوالدين الواجب، وصلاة الرحم الواجبة، وجهاد اللي هو الدفع اللي هو فرض عين ده ايه؟ داخل في الواجب. وبقيه الاجزاء بقى مستحبه بقى، التصديق المستحب، واليقين المستحب، والخوف المستحب، والحب المستحب، وكثره الذكر والسنن والنوافل كل ده داخل في الايه؟ مستحب. معانا يا اخوانا؟ يبقى انا عرفت ان الايمان مش كله على مرتبه واحده، منهم الركن والواجب والايه؟ مستحب. طيب نواقض الايمان بقى عكسها. يبقى انا دخلت كده في الركن، في الايمان الركن ايه؟ اصل قول القلب هو اصل التصديق، واصل اعمال القلوب الايه؟ الواجبه، وايه؟ والشهادتين. والمباني الاربعه فيها ايه؟ خلاف. وان كان قول الجمهور، قول الجمهور ان المباني الاربعه دي داخله فين؟ داخله في الواجب. قول الجمهور انه ما بيكفرش بالتكاسل. قول الجمهور اهل السنه ان ايه ان تارك الايمان اربعه تكاسلا ده ايه مؤمن ناقص ليه الايمان وان مش هيدخله في الركن وهيدخله في الايه في الواجب هيدخله في ايه في الواجب. نيجي بقى واحنا بنتكلم على هنتكلم بس على انواع الكفر الاول قبل المرتكب انواع الكفر دي ناخد دي ممكن قول لي ده احنا خلصناه خلاص قاعدة تقول ايه؟ لا يخرج المؤمن من الإيمان إلا بنقض ما أدخله فيه. قلت ايه؟ لا يخرج المؤمن ده عبارة عن الإيمان والتحرر رحمه الله في العقد التحرري هو بيقول إلا بجحود ما أدخله فيه. لا يخرج المؤمن من الإيمان إلا بجحود. خلي بالك بس كلمة جحود توهم عشان ده فاكر انه من المناخ كلمة جحود توهم الا بتكذيب كأن الجحود دي بتطلق على إنكار والتكذيب بس مع ان على فكرة كلمة جحود في استخدام السلف كانت تشمل ايه؟ كل انواع الكفر التانية فعشان كده بعض الاتجاهات زي المناخ عندهم الكفر التكذيب بس الكفر هو نوع التكذيب والإنكار أو الاستحلال استحلال الذنب لأن كفر واحدة من هذا قبل الذنب إلا أن إيه؟ أن يستحل لكن عشان كلمة جحود في استخدام بعض المعاصرين بتوهم للانتصار على التكذيب بس فعشان كده قلت إلا بنقض ما أدخل فيه عبارة أدق إلا أقول إيه؟ بنقض نواقض الإيمان يبقى لا يخرج المؤمن من الإيمان إلا بنقض ما أدخل فيه طب أدخله إيه؟ إحنا هنا بقى اللي هو الركن أدخله أصل قول القلب أصل التصديق والشهادتين وأصل أعمال القلوب إيه؟ ده اللي أدخله طيب لو زال لو نقض كل دول يبقى ده أنواع الكفر يبقى أنواع الكفر واحد فيه زوال أصل كل عمل من أعمال القلوب إيه؟ الواجب يزول مع الإيمان عشان كده بنقول ضد التصديق إيه؟ لو زال أصل التصديق وحل محل التكذيب بقى إيه؟ بقى كفر يبقى كفر التكذيب يبقى ده نوع يبقى التكفير انواع الكفر مش التكذيب بس ولا الاستهزاء بس التكذيب ضد اليقين الايه الشك مش بيقول وما اظن الساعه ايه قائمه غير شاك فيهما ومن الناس من يعبد الله على حرف ان اصابه خير وما ان اصابته فتنه انقلب على وجهه. يبقى لو وصل للشك، خلي بالك في واحد بيأتي وساوس وبيطردها وإيمانه ضعيف، وفي واحد بيشك، لو وصل للشك كفر. يبقى لو وصل للشك يبقى زال عنه ليه؟ أصل اليقين ضد القبول الرد. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا إيه؟ تسليما. ضد انقياد الإباب والاستكبار، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يبقى الإباب والاستكبار لو زال أصل الانقياد، غير بقى الانقياد الظاهر زي قصر بقى في غض البصر أو غيره يبقى إيه؟ معصية. لكن أصل الانقياد الباطل بقى كفر، بقى إباب واستكبار. ضد التعظيم الإيه؟ الاستهزاء. ولئن سألته، فين القصة بتاع تبوك؟ شرحناها أكثر من مرة، اللي هو الناس اللي كانوا يوم تبوك يقولوا ما بال قراؤنا، اللي هو القراء اللي هم كتبة الوحي اللي هم حفظ القرآن، أكذبنا ألسنة وأرغبنا بطونا وأجبلنا عند اللقاء. ماشي؟ بيستهزئوا بالإيه؟ بحملة القرآن، بحملة القرآن، بيستهزئوا بالحفظ. فطبعا لما يقول على كتبة الوحي ان هم كذابين يبقى ايه؟ يبقى ده بيطعن في القرآن نفسه، انه ممكن يكذبوا في كتابة الوحي وكتابة القرآن نفسه. ولئن سألتهم يقولون انما كنا نخوض وايه؟ احنا كنا بنهزر، كنا بنسلي وقتنا. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يبقى هنا زاد أصل التعظيم حل محله ليه؟ الاستهزاء. زي كده ما واحد بيستهزئ بالجنة والنار، أو يرمي المهم مصحف في القاذورات، أو يستهزئ بالدين، يبقى ده اسمه كفر الاستهزاء. كفر ليه؟ الاستهزاء. إذا زال أصل التعظيم. الشرك والنفاق ضد الإخلاص. الكراهية، واحد بيكره والعزو لا يكره ربنا أو يكره الرسول أو الأنبياء أو يكره الشرع أو يكره الحجاب أو يكره الصلاة أو يكره يعني والعزو الله الدين، يبقى الكراهية. ضد الخوف، الأمن من مكر الله. ضد الرجاء، اليأس والحرمة. الأخيرة دي وقبل الأخيرة، خلي بالك مش كل الأمن من مكر الله كفر. خلي بالك في أمن من مكر الله يبقى كبيرة، في أمن من مكر الله يبقى إيه؟ كبيرة بس مش كفر. اللي هو إذا زاد الخوف الإيه؟ الواجب. يعني زي يعني إيه الأمن من مكر الله؟ بس لما أكون إيه؟ الحس إن أنا كويس، أنا أحسن من غيري والحمد لله، أنا حاسس إن أنا كويس، ده نوع من أمن من مكر الله. المفروض دايما تحس انت ايه؟ مخسر وتسيء الظن بنفسك، مش كده؟ يبقى في انه لا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. يبقى الامن من مكر الله ممكن يكون كبيره اذا زال الخوف الايه؟ الواجب، وممكن يكون شرك اذا زال اصل الايه؟ معانا خوف. اذا زال اصل الخوف، اذا زال اصل الخوف بقى ايه؟ كفر بالله. فلا تخافوا ما خافوني ان كنتم ايه؟ لكن مش كل الامن من مكر الله كفر. يبقى دي درجات الرضا عن النفس، ده نوع من امن مكر الله. شايف ان انت احسن من غيرك، وان انا كده كويس، وان انا كده يعني ربنا يغفر لي ادخل الجنه، وان انا احسن الظن بنفسي. برضك الياس من روح الله، مش كل الياس من روح الله ايه؟ انه لا يياس من روح الله الا القوم الايه؟ الكافرون. انه لا يقنط من رحمه ربه الا القوم الضالون. القنوط والياس مش كله كفر. لو زال اصل الرجاء من القلب بقى كفر جدا. لو زال الرجاء الواجب بقى ايه؟ بقى كبير. عشان كده احنا اتكلمنا هنا عن حكم المنتحر. حكم الايه؟ ماشي، المنتحر. قلنا المنتحر ده واحد انتحر، هل الاصل المنتحر ده كافر؟ لا، المنتحر ده كبير ولا كبير؟ كبير ليه؟ للكبير. مع ان الانتحار ده درجه من درجات الياس من روح الله، مش كده؟ بس قلنا ممكن يكون عند واحد عنده ياس من روح الله بس ما زالش عنده اصل الايه؟ الرجاء. عشان كده بنقول يصلي على المنتحر. الايمان بس ما بيصليش عليه. يعني ايه؟ يعني النبي ما كانش يصلي على المنتحر، حق الخليفه ما يصليش على المنتحر، امام المسلمين ما يصليش ليه؟ زجرا وضعا لفعله، زي ما بيصليش على اللي عليه دين. مش معناه انه كافر زجرا لفعله، لكن بدل المسلمين هيصلوا عليه يبقى ما زال عنده مسمى ليه؟ الايمان، يبقى ما كفرش وان كانت كبيره من الكبائر. كل بقى الاحاديث بقى من يتحسس ثم فانه يتحسه في نار جهنم خالدا فيها، من تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا فيها، الخلود هنا معناه المكث لفترات ايه طويله، مش معناه الخلود في النار الابدي. ليه؟ ايه اللي خلانا نقول كده ان المنتحر مش خالص في النار؟ حديث بقى ان في واحد انتحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قطع ايه شرايين يديه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه رؤيا في الجنه قال ما فعل الله به؟ قال غفر لي الا يدي، غفر لي الا ايه يدي. فالنبي قال اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. فمعناه لو كان كافر النبي ما كانش تعالى وقال ايه غفر الله لي الا يدي، او دخلت الجنه ماشي الا يدي، يبقى معناه ان ايه مش خالد في النار. لو كان المنتحر ده خالد في النار قطعا وكافر وزعم عنه اصل الايمان ما كانش ايه معانا ولا ايه؟ يبقى الاصل ان احنا بنعامل المنتحر هكذا. الاذان بقى كمل 10 دقايق الاذان. شباب نركز بس 10 دقايق دول. شباب نقول بقى في مسألة مرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة طبعا احنا دايما بنقول مرتكب الكبيرة ولم يتب منها. لا نقول تاني مرتكب الكبيرة التائب ده مش محل خلاف، لان لو وقع في الشرك وتاب ربنا يغفر. يبقى لو واحد تاب من الذنب او الكبيره ده كده كده مش محل خلاف اصلا، ربنا يغفره. لكن بنقول فعل الكبيره ومات على ذلك ولم يتب منه او اصر او مجاهر. يبقى دايما انا بقول ان الله لا يغفر ان يشرك به، ماشي، ومات على الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ومات على ذلك، لكن لو وقع في الشرك وتاب ربنا قبل منه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يبقى الآية دي كلها في غير الإيه؟ التائب. وصلت؟ الآية دي كلها في غير التائب. يبقى إيه الأدلة اللي بيستدل بها أهل السنة على إن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان؟ ممكن أسميه فاسق في الدنيا ممكن، لكن في الآخرة إيه؟ ما قالوا إلى الجنة أصابها قبل ذلك ما أصابها، حتى هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء. الدليل الأول الآية اللي أنا قايلها دي، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فكل ما دون الشرك فهو داخل في إيه؟ في المغفرة. الحديث اللي إحنا قايلينه ومن أتى منها شيء فستر الله عليه، ماشي، فهو في مشيئة الله إن شاء عاقبه وإن شاء إيه؟ عفى عنه. الدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا اله الا الله في قلبي مثقال ذره من ايمان. قال ابو ذر وان زنى وان سرق، قال وان زنى وان سرق برغم انف ابي ذر. واحاديث الشفاعه عموما، حديث الشفاعه عموما اللي احنا ايه اللي احنا قلنا بعضها، لهؤلاء عتقاء الرحمن ادخلهم الجنه بغير عمل عملوا ولا خير قدموه، او يخرج قوما لم يعملوا او قوما لم يعملوا خيرا قط، او ادخله الله الجنه على ما كان عليه من عمل. حديث شفاعة. ومنها اختلاف الحدود الشرعية. فاكرين قلنا لو الحدود الشرعية لو الزنا، لو الواحد لو زنى يبقى كفر يبقى حكم الردة، لو سرق يبقى كفر يبقى حكم الردة، بدل في اختلاف في الحدود يبقى دليل ايه؟ يبقى دليل ان دي مش ردة، لان الزاني غير المحصن بيجلد 100 جلدة وتغريب عين، القاذف للمحصنات بيجلد 8 جلدة، شارب الخمر بيجلد 40 او 80 على الخلاف، يبقى ده السارق بتقطع يده. يبقى لو كل ده كفر كان يبقى حكمهم واحد وحكم الردة اختلاف الحدود. قال تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يبقى اقتتلوا ولم يخرجوا عن مسمى الايه الايمان. قال تعالى في سوره البقره فمن عفي له من اخيه اثبت له اخوه الايه الدين، فمن عفي له من اخيه شيء في اتباع معروف واداء الى بيه باحسان، اثبت للقاتل عمد ان هو ما زال قوه الدين لم يخرج عن ايه الايمان. يبقى دي ادله اهل السنه في عدم تكفير مرتكب الايه. طب ايه ادله الخوارج؟ ايه ادله الخوارج؟ الخوارج حكمهم في الشرع، احنا بنقول الخوارج حكمهم على خلاف بعض أهل الحديث ويرواية عن أحمد، بيقول الخوارج كفار نوعا معين. يقول تاني رواية عن أحمد بعض أهل الحديث بيقول الخوارج كفار نوعا معين بالعموم، إن هم خارجين عن الإسلام مرتدين. بيستدل بقى هم كلام النار يمرقون من الدين لا يقدر تعمل اقتناب قتل عادل وأمر شر الخليقة. القول الرابع قول جمهور الفقهاء وده قول ابن تيمية انهم كفار نوعا لا عين هم من الفرق النارية من الفرق الضالة من الفرق 72 كفار نوعا لا عين ضرب اللي أقل منهم شوية المعتزلة برضه بيقولوا إيه؟ بيسميه في الدنيا فاسق وبيقول في منزلة بين الإيمان والكفر في منزلة بين المنزلتين بيسميه في الدنيا إيه؟ فاسق وبيقول هو في منزلة بين المنزلتين بين الإيمان والإيه؟ والكفر وبيقول في النار في الآخرة خالد في النار يبقى المعتزلة بتسميه في الدنيا منزلة بين الإيمان والكفر أو فاسق وفي الآخرة بيقول خالد في النار بتتفق مع الخوارج في المآل في المصير خالد في النار. الخوارج بيسميه في الدنيا كافر وبيقول خالد في النار في الايه؟ اهل السنه ممكن يسميه في الدنيا فاسق او مرتكب كبيره او مؤمن ناقص الايمان وفي الاخره في مشيئه الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له ومقاله يدخل الجنه يوم من الدار اصابه ولا ذلك وسلم. ايه ادله الخوارج بقى في الكافر؟ طبعا المرجئه بيقولوا ايه؟ عن مرتكب الكبيره بيقولوا انه مؤمن كامل الايمان اصلا بيقولوا لا يضر مع الايمان ايه؟ ذنب. وحتى تعريف العلماء للكبيرة إيه؟ ما ترتب عليه حد من حدود الله أو اللعن أو الوعيد بالنار. أي معصية ترتب عليه حد من حدود الله يعني حد الزنا حد السرقة حد أو ترتب عليه اللعن أو الطرد من رحمة الله لعن الله الراشي المرتشي لعن من غير منار الأرض لعن الله من لعن والديه ترتب عليه اللعن أو رقم ثلاثة الايه؟ الوعيد بالنار ربنا توعده بالنار والعياذ بالله يبقى دي كبيرة من كده يبقى الكبيرة الكبيرة بقى مش سبع ولا كذا أكثر من ذلك. يبقى الخوارج بيستدلوا بثلاث آيات في القرآن بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها ايه؟ خالدون. خلي بالك الدليل عنده ايه بقى؟ إن الخلود ده للكافر بلأت ما كسب سيئة وأحاطت به خطيئته يبقى سيئة وخطيئة يبقى خالد في النار يبقى كافر أهو يبقى العاصي كافر. وبيستدلوا بآية الإيه؟ بآية الجن ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها. وبيستدلوا بآية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وبيستدلوا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن يقول لك نفع عنه الايمان ومن غشنا فليس منا ليس منا لا يدخل الجنه دمام لا يدخل الجنه قتال لا يدخل الجنه قاطع رحم عق لوالديه عن المتبرجات لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها. وبيستدلوا احاديث لا يؤمن دي بعض الأدوية يستدلوا طبعا حديث من تحسس ثم من تردى من جبل فهو يتردى به في نار جهنم دي معظم الأدلة اللي بيردوا عليها بإيه بقى؟ بالأدلة العامة اللي أنا قلتها بتاعت أدلة أهل السنة في عدم تكفير مرتكب الكبيرة وبيأولوا بقى بيقولوا لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن ده بيقول لك نفي للإيمان الواجب مش لأصل الإيمان لأن الإيمان فيه ركن واجب وإيه؟ فالنفي هنا للإيمان الإيه؟ الواجب مش نفي الأصل للإيمان. لا يدخل الجنة بيقول لا يدخل ربما الجنة من أول وهلة ممكن يعذب في النار أو يدخل الجنة أو لا يدخل منزلة معينة في الجنة درجة معينة في الجنة فردوس الأعلى مثلا أو غيره. برضه أحيانا بيبقى نفي للإيمان المستحب لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب إيه؟ ده نفي للإيمان الإيه؟ المستحب مش نفي الأصل الإيمان ولا الإيمان. كذلك ليس منا هنا ليس من طريقتنا من سنتنا من أخلاقنا من قيامنا الشرط اللي هو ليس منا أي كافرة. وأحاديث كثيرة بتدل على أن الكفر يطلق على الأصغر. من أتى امرأة حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كفر أصغر. من أتى امرأة في ذرية فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كفر أصغر. يبقى الكفر يطلق في الشرع زي كفرنا العشير عن النساء يكثرن اللعنة ويكفرن الإيه؟ العشير. يبقى استخدم لفظ الكفر ويقصد به الكفر الأصغر كفر دون كفر. ولا يقصد به الخروج من الملة. يبقى مش كل لفظ الكفر. كذلك طيب الايات بقى اللي انا قلتها دي بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فلهم تاويلين العلماء. التاويل الاول يبقى أولئك هم فيها خالدون. دول يقول الخلود هنا معناه المكث لفترات طويلة وليس الخلود الأبدي. المكث لفترات طويلة في النار مش معناه الخلود الإيه الأبدي إنه مشافه بجنة. التأويل الثاني إن يقول بقى بلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. يقول إيه الخطيئة التي تحيط بالإنسان من جوانبه هي الشرك. فيا إما معنى الخطيئة هنا هي الشرك وأحاطت به خطيئته يبقى الخلود هنا الخلود الأبدي. يا إما الخطيئة هنا المعصية العادية يبقى الخلود هنا المكث لفترات إيه؟ طويلة وليس الخلود الأبدي. ونفس الكلام بقى ومن يعصي الله ورسوله. لو معصية مطلقة معصية كاملة بتشمل التكذيب بالله وإيه؟ ورسوله. لو بيعصي ربنا معصية كاملة يعني بيكذب بالله ورسوله يبقى خالد في النار كافر خلود أبدا. يا إما لو المعصية دون الشرك يبقى الخلود هنا معناه المكث لفترات إيه؟ طويلة. آخر حاجة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. يقول بعض العلماء فجزاؤه جهنم إن لم يمت على التوحيد. لو ماتش على التوحيد يبقى موت على التوحيد منع من الخلود في النار. أو فجزاؤه إن جزاه الله. أو التأويل الثالث يبقى المكث لفترات طويلة وليس الخلود الإيه الأبدي في النار. يعني دي رد أهل السنة على الخوارج في مسألة التكفير بالذنوب والمعاصي والتكفير بالكبائر. فمرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله في جنازة المغرب في مسجد مساكن الشركة ورايح المقابر الجديدة. في جنازة المغرب طلع مساكن شركة مصر اللي هو مساكن جنب الصناعة المغرب ورايح المقابر الجديدة بعد المغرب. إن شاء الله نكمل بكرة الساعة